احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي في هذا الشهر الكريم طريق النور. جعلنا الله إياكم في هذا الطريق وأبعدنا وإياكم عن طريق الظلمات وطرق الظلمات التي لا تؤدي إلى خير أبدا. أحبتي في الله، لفظة الإنسان إما محسوبة له أو محسوبة عليه. وإذا كان نهار صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، وإن سبه أحد أو شاتمه فليقل اللهم إني صائم. ووجب علينا أن يكون شهر رمضان شهر تدريب لقلة الكلام أو على قلة الكلام، لأن يعني في قياسات مراكز القياسات العالمية وجدوا أن الإنسان العربي هو أكثر الناس كلاما، والإنسان العربية للأسف أكثر الناس أكثر النساء كلاما. وجدوا أن مجموع كلمات الرجل والمرأة في اليوم في البيئة العربية تقريبا ما يقارب من 20,000 كلمة يوميا. حتى قيل ان اللفظات التي تخرج من 7 رجال تساوي عدد اللفظات الخارجة من فم امرأة واحدة. ولكن يعني ان هذا يتكلم بالالاف وهذه تتكلم بالالاف المؤلفة، ثم ما هي الكلمات من هذه اللفظات كلها التي توضع في ميزان الحسنات؟ لكن العلماء ضبطوا المسألة وقالوا: من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو لهو. أنت بين حالات ثلاث، إما حالة لغو أو حالة سهو أو حالة لهو، وأنا لا أريدك أن تكون وفق هذه الحالات الثلاث. اللغو: مدح الله المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر خشوع الصلاة: والذين هم عن اللغو معرضون. ما هو اللغو؟ هو سقط الكلام. في ناس تدخلك في محاور لا داعي لها. أنت من الواجب أن تجعل لفظتك قبل أن تقولها، كما قال علماؤنا: إن لسان العاقل خلف عقله ولسان الجاهل أمام عقله. فلما يكون لساني خلف عقلي أفكر. وكان الحسن البصري يعد له لفظات محددة في اليوم، فيقولون له: يا بصري، ما لنا نراك تتكلم قليلا والناس كلهم يهرفون بما لا يعرفون. يقول: انا اعرض الكلمة اولا على عقلي، فان وجدتها ستوضع لي في ميزان الحسنات قلتها، وان رأيتها انها ستوضع لي في ميزان السيئات امسكت عنها، فرأيت ان جل كلامي سيوضع لي في ميزان سيئاتي فتروني ساكتا صامتا. يبقى اذا حتى نتيجة هذا كان الحسن البصري لا ينطق الا بالحكمة، لا ينطق الا بالحكمة. يعني سبحان الله، يقول: انما زهدني في هذه الحياة علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه، وان ربي مطلع علي في كل لحظة فخشيت ان يراني على معصية، وان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. ثم يخاطبنا ويقول: يا ابن ادم، اعلم انك في هدم عمرك مذ ولدتك امك. يا الله، واذا ذهب بعضك ذهب كلك، وانما الايام بعضا منك، فان ذهب البعض ذهب الكل. هكذا كان ينطق بالحكمة رضي الله عنه، لانه قلل من كلام الدنيا، قلل من اللغو، وكلامنا اللغو ينسينا الحكم. فمن لم يتكلم او لم يكن كلامه حكمة فكل كلامه عبارة عن ايه؟ عن لغو. ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو. الانسان لما يسهو يجب ان يتذكر. ليه؟ لاننا نسهو في صلاتنا، ونسهو في الفرائض التي علينا، ونسهو في ادخال السرور على المسلمين، ونسهو في التوسع على الفقراء وعلى المحتاجين، وان نكون في معية المساكين والمحتاجين وأصحاب العاهات والمرضى والزمنة وكبار السن وهؤلاء المحتاجين الذين يحتاجون إلى العون من العون المادي والعون المعنوي والكلمة الطيبة وابتسامتنا في وجوه إخواننا، لأن المسلمين تحولوا إلى وجوه متجهمة. لماذا؟ لا أدري. نحن نريد وجوها مبتسمة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيا، وما رؤية عليه الصلاة والسلام إلا مبتسما بين أصحابه رضي الله عنه. إذن أنا إن لم يكن كلامي حكمة فهو لغو، وإن لم يكن تفكري يعني أو سكوتي تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. لازم يا أخي تنظر تعتبر، انظر على الأمم السابقة، انظر إلى آثارهم، أين ذهبوا، أين راحوا. سبحان الله، كيف كان مصرع الظالمين، كان مصرع المتعدين على حقوق الله، كيف الذي أكل مالا حراما، كيف كانت نهايته، الذي ظلم أولاده أو أقاربه أو ظلم بالمسؤولية التي كان يعني ولاها له رب العباد عز وجل، ماذا صنع، كيف كانت النهاية. فيجب أن يكون نظري إيه؟ نظري اعتبار. فلما الإنسان ينظر باعتبار يدرك أنه موجود في هذه الحياة لحكمة معينة. فأنا أستغل شهر رمضان إيه؟ للتفكر وللتذكر ولكلام الحكمة ولأسمع لكتاب الله وأقرأ كتاب الله. فمن أكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل وحاول أن ينفذ ما يسمع رزقه الله حكمة، يستشعر حلاوتها في لسانه، ويستشعر الخشوع في قلبه، ويستشعر يعني اتصاله بالله سبحانه وتعالى. عندئذ يكون إنسان نافع لنفسه في الحياة ونافع لغيره، وإنسان وضع أقدامه وقدمه على أول طريق النور. أما أن سبحان الله العظيم أتكلم كثيرا دون من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر الذنوب، ومن كثر الذنوب طالت حسرته. فالعبد مننا يعني سبحان الله العظيم لما يمسك الكتاب يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ما لهذا الكتاب الذي أنا تسلمت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصى كل ما تكلمت به في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا يوم القيامة ولا يظلم ربك أحدا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرا كتابك. فيقرا، يا الله انا تكلمت كل هذا الكلام، انا قلت انا اريد ان تسجل لنفسك حوارا مع زوجتك في خلال نصف ساعه، لان كان في اصلا حوار بينك وبين زوجتك يستمر نصف ساعه، سجل هذا الحوار ثم فرغ هذا الحوار في ورق. هتجد النصف ساعه على الاقل 20 من بين 20 الى 30 صفحه، من 20 الى صفحة فلوسكات كبيرة. يا الله، تقول هذا كله تكلمته. سبحان الله. فتخيل انت لو احصيت وفرغت كل الكلام اللي بتتكلمه طوال اليوم، هتجد كتاب كبير انت تقوله. لو تصنفه ما الذي سوف يوضع لك في ميزان الحسنات وما الذي سوف يوضع لك في ميزان السيئات، هتراجع نفسك وتمسك ما بين فكيك، كما قال علماؤنا لنا معلمين رحمهم الله، انفق ما بين كفيك وامسك ما بين فكيك تنجو يوم القيامة. لكن انا والعياذ بالله امسك ما بين كفي ولا انفق وابخل واسهب واكون مسرف، اكون مسرفا فيما يخرج من بين فكي رب العباد، جعل لك هذا اللسان داخل قفل ممكن ان تغلقه فلا تتكلم. وكان ابو بكر يضع حجرا صغيرا تحت لسانه حتى اذا اراد ان يتكلم اخرج هذه الحجر الصغير اولا، ثم بدأ في الكلام فيفكر اثناء صمته هذا، فكان لا يتكلم الا بضع كلمات قليلة. هكذا كان الصديق رضي الله عنه. ولذلك وجب على العبد ان يحفظ هذه، من لم يكن كلامه حكمة فهو لغو، ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو، ومن لم يكن نظره اعتبارا فهو له. وانت ايها المسلم لا تريد ان تكون لا من الذين يلغون مع الناس ولا الذين ينطقون باللغ، ولا من الساهين ولا من اللاهين. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من المتذكرين لله ليل نهار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.